أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبالرضا وخذ الكتاب بقوة كي تسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يتجدد اللقاء وتتجدد معه السعادة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حافظه الله. مرحبا مرحبا يا مرحبا الأستاذ الدكتور. يا رب هذه بركات يعني منكم يعني تعطونها لا نأخذ منها والله. أستاذنا الكريم يعني من أسبوع إلى أسبوع الشوق بيتجدد ويرتفع. وكما تحدثت مع فضيلتك لو وضعوا على الكرسي هنا خلفي أو مكاني مرآة لعكست هذه هذه الأنوار وهذه الأضواء خيرا مما تظنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع بحياتكم طلاب العلم والمحبين من جماهير المسلمين. ما زلنا مع النداء الذي أطلقه القرآن الكريم إلى جماهير الإنسانية لإعمال الفكر في مرحلة أعلى من التفكر. فأستاذنا الدكتور عمر أصل لنا أصل أن التفكر مرحلة، لكن التعامل مع القرآن يتطلب تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقرآن الكريم يطلق للعقل البشري العنان في إجالة الفكر في كلام الله عز وجل، ويضرب له مثالا بأمر صغير: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أستاذنا الدكتور، الحديث هنا بالمثل بالذبابة، الطائر ربما يكون غير المحبب الحقير الذي يقع على القذرات. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن لدينا نوعان من الناس ونوعان آخر من الحشرات. في طباع بعض الحشرات يأخذها كثير من الناس فتصير لهم طباعا سلبا وإيجابا. هناك مؤمن إذا جالسته ما سمعت منه إلا الخير، وإذا استمع منك لا يريد إلا أن يستمع منك الخير. وإذا جلس معك كان خفيف الظل، أخذ خيرا وأخرج خيرا. وهذا هو نحلي الطباع، كويس، عسلي المذهب. كلامه شهف، نعم، وجلسته يعني كلها خير، جلسته حلوة، كلامه حلو طيب، نعم. قال فيه ابن القيم: وإذا وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. في ناس تانية والعياذ بالله خنفسي الطباع، ذبابي المذهب. ده والعياذ بالله يعني الخنفساء إذا وضعتها في كومة الورد تكاد تختنق بسفسك الخنق، تنفر من الرائحة الطيبة وتختنق وتموت. ضعها في كومة السمات والسباخ تنتعش وتنمو. هناك أناس لا يحبون إلا مجالس الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض، يجد نفسه فيه. الذباب. الله عز وجل لماذا لم يقل القرآن إن يعني إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا بعوضة أو نحلة وهي نفس الحجم تقريبا؟ لا، ذباب. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لما جاءت الآيات تكلم هؤلاء الذين يتخذون أربابا من دون الله وأنداد من دون الله ويجعلون مع الله أندادا، هؤلاء ليسوا أبدا لا واحد منهم عسل الطباع ولا شهدي المذهب، لا ده هو ذبابي الهوى. يعني رايح اتفضل اتفضل استاذ، رايح على على على على القذارة الفكرية ويقف عليها. تسمع المستشرق يقول له نحن في اوروبا قد تركنا الدين فتقدمنا، تعالوا انتم فاتركوا دينكم حتى تتقدموا. يا سلام، فكرة عظيمة. وجاءنا هذا الذي جاء في الله وكان يعني عميدا للأدب العربي لا أدري لماذا، فيقول لك إحنا نريد أن نتقدم كما تقدم الآخرون، نريد أن نسلك حضارة ونريد كذا ونريد كذا، حتى إن شخصية إبراهيم وإسماعيل هذه شخصية وهمية وليست موجودة. فهذا ذباب الفكر، ويدرس هذا لأبنائنا، هذه مصيبة. فرب العباد يلفت النظر، القرآن يلفت النظر هنا إلى أن هؤلاء راح على قطاع التشبه بالايه، بان يعني لن يخلقوا ذبابا، لان هؤلاء ان خلقوا يجب ان يخلقوا فكرا يعني مضيئا، يجب ان يضعوا يعني سنن في الكون جميله. لكن جاءت كلمه خرق الذباب بالذات لان طبائح هؤلاء هي الشرك بالله سبحانه، في تشابه. الله يرضى عنك يا رب، في تشابه. لا لا، فهو لا يضع على رحيق الازهار لياخذها، ولا يضع على يعني الشيء الطيب فيريد ان ايه ان يطعمه للناس. ذاق طعم الايمان، اذا الايمان له طعم، هذا لم يذق، هذا لم يذق، فاغلق الباب على بصيرته فما اشرقت. فلما لم تشرق خطبه القران بهذا الخطاب، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجتماع اهل الشر يخيف بعض الذين في قلوبهم هوى او في ايمانهم مرض وما عندوش مناعة ايمانية، وانا غير مكلف بقتل كل الميكروبات والجراثيم المحيطة بي، لان هذه ليست مهمتي، لان تجمعت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، لانها كثيرة. اذا ذهبت لميكروب العولمة طب فأين جرثومة الحداثة؟ وإذا تركت جرثومة الحداثة فأين فيروس الفوضى والعري؟ إذا تركت هذا وذاك فأين الإعلام الداعر؟ القضايا كثيرة. طيب أعمل إيه؟ مش شغلتي أن لا. قال العلماء اضرب في كل غنيمة لك بسهم، خلي في كل باب خير، خليك مع الدكتور محمد شوية وروح اسمع فلان شوية وافتح القرآن شوية وخب، ولون الله الطاعات حتى لا يمل العبد. لتقلبك في الساجدين. الله يرضى عنك يا رب. ال ال ال ال هذا ال هذا ال ال ال ال ال الخير الذي الذي اصنعه اقوي انا به ايه؟ جهاز المناعه الايماني. فاذا قوي جهاز المناعه الايماني ارى الحق حقا وارى الباطل باطلا، اصبح معي المقياس التي تحدثنا عنه في حلقه سابقه. خلاص؟ ما دام اصبح معي المقياس انتهت القضية، لا احتاج في الامر ان اسأل العالم في صغير الامر وكبيره، بل استطيع ان ايه ان يعني ان يصير ليس هواي هو رائدي، وانما قلب المستنير الذي قال له واستفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. يعني مش اي قلب، لا قلب انا استفتى ما ينفعش، لا يصلح، ده قلب مليء بالهوى مليء بالدنيا. بعض الناس يأتي يسأل في سؤال وتجيبه الاجابة يقول لك لا انا استفتيت قلبي في هذا وانا همشي مع قلبي. لا والله، هذا قلب متقلب لا يصلح لان يكون مقياسا ان يسير خلفه، وانما يعني اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم وقد ضل من كانت العميان تهديه ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. الغراب دليل قلبه هذا التعبان الذي يرقص في اول امتحان. ابن القيم يقول يعني سوف ترى اذا انجل الغبار افرس تحتك ام حمار، هو لو تكشف لا لا والامر ليه حمار مش حصاوي، حمار يمشي خطوه ويرجع خطوتين، عارف عزك الله الحمار اللي بلدنا زمان اللي كان يحط بوزه الارض ويلف 360 درجه مكار. لا هذا هو قلبه لانه متعب متعب. قالوا يا بصري سبقنا القوم على خيل دهب ونحن على حمر معقره. فقلب البصري كان كل حنان على الامه، قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. المهم بس خليك راكب وخليك ماشي، تمشي بسرعه النمله بسرعه، المهم ايه خليك لا تنام. فالله سبحانه وتعالى ما كلفني بحرب الميكروبات ولا الجراثيم، لا. ولما قال لنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لم يقل لي واعدوا لهم ما تغضبون به، لا. انت في حتى في العبادة او اعدوا لهم قوة، لا، ما استطعتم من قوة، ما تستطيعون. وانا على حتى في العبادة وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت. انتهت الموضوع. أصليت معنا الغداء؟ قال نعم، غفر الله لك. يبقى هذه المسائل يجب أن يتيقن العبد بها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه قضية خبرية تعجيزية واضحة. طيب، قضية تعجيزية. إذن قضية الخلق من العدم هذا تحدي موجود في القرآن الكريم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. نعم. طب الناس يقولوا العمل النعجة دولي النعجة دولي لم يخلق انساخ. لا لم يخلق من عدم، ده أخذ هو الجزء من الجزيئات المخلوقة من الله سبحانه وتعالى فكونها عنده، وما خلقها من عدم، من الهوى كده، ما أخذ خلايا حية. خلايا حية. وبعدين النعجة دولي ماذا صنعت؟ هرمت في خلال 3 سنوات وماتت. لأنه سبحان الله، شوف، أن تلعب في الهندسة التي أوجدها رب العباد في الإنسان، هنا اللعب بالنار. العب فيما يفيد الإنسان ولا تلعب في الخلقة والفطرة التي فطر الله الناس عليها. طيب أستاذنا، فضلتك مش شايف أنه قضية اللعب في القوانين لم يجني منها الإنسان إلا الخراب والدمار، ومع ذلك مستمر؟ يعني جون البقر، إنفلونزا الخنازير، حاليا داخلين على الحاجة في السمك، انه بيطعموا السمك ايضا على اشياء حيوانية. القضية كلها مش ظهر الفساد في البر والبحر وفي الجو ايضا، في الجو ليه؟ وجد هنا في الخليج ان عدد الطيور المهاجرة اصبح قليلا عن من 20 سنة. ليه؟ كانت الطيور تهاجر وفق الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة طبيعية في الجو، فلما شوش عليها التليفونات المتحركة وهذه الأجهزة فقدت هذه الطيور البوصلة التي تستطيع أن تأتي بها، فضلت الطريق وذهبت إلى مكان آخر. فأنا مش أفسدت البر والبحر وذهبت إلى الجو كي أفسده. الإنسان سادر في غيه لأنه فكر وما تدبر، فكر في أن هذا كسب مادي له، كسب السريع، ولكنه لم يتدبر عواقب الأمور. فعندئذ ما الذي حدث؟ هو يجني حسرة وندامة لأنه ما غرس إلا إيه؟ إلا جهلا وكبرا. ولذلك حذرنا الإسلام من لي وأنا وعندي التي ذكرتها فضيلتكم في حلقة سابقة. لي قال فرعون ولي ملك مصر، أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأغرقناه، أجرها الله من فوقه، تمام. وبعدين هو في الأول والآخر إيه؟ قال إن فرعون على في الأرض. طب هو في حد يعرف الأرض؟ طب على في الأرض كيف يعني؟ بس الإنسان لا يتدبر، هو على في الأرض مهما يكون. يعني كان سيدنا علي يقول علامة تتكبر، عرقة تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة، على إيه يعني؟ وكلمة أنا قال إبليس، قال أنا خير منه. والأبارسة يعني مذهب الإبليس هذا موجود عندها، أنا أنا أنا. وقال علماء النفس إذا رأيت من يجالسك يذكر أنا 5 مرات في الساعة يعرف أنه مريض نفسي. فكم صحيح يعيش بيننا؟ عدد الأصحاء قليل. وكلمة عندي قالها قارون فخسفنا به وبدره الأرض. فهذه الكلمات إن لم نقل بلسان المقال قلناها بلسان الحال، يعني بنقولها بلغتنا ولهجاتنا المختلفة، ولا نقولها وإنما ترى على الوجه، وإنما ترى على الوجه. يعني إذا رمقك هذا وإذا من نظر إلى أبويه شجرا، هذا لسان حال ليس لسان مقال. يا شيخ، ده أحيانا بعض الملتزمين الذين يدعون الإسلام، إيه رأيك في الشيخ محمد الصغير؟ يا بارك الله فيك يا سيدي، غفر الله لنا وله، حول ولا قوة إلا بالله، أفهم أنا إيه بالله عليك؟ غفر الله لنا وله تحولت إلى سيئة الآن. هو كم الواجب الدعاء، ما هو أبو جعفر المنصور قال إذا دخل علينا أحدكم ليعظنا وليقول اتق الله لجلدته لأنه لا يبتغي بها وجه الله. كان يقولها لعمر تقوى لله عز وجل، أما تدخل عامل تعمل منظر علي وده، سبحان الله. أتطلبون منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر؟ ما سهل مع بعضها. الرأس والذين مع بعضه كله. هو قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. مش انتوا توبوا يا اهل مصر وانتوا ما تتوبوش اهل المغرب, توبوا يا اهل الخليج وانتوا اهل الشام خليجوا زي ما انتم, لا توبوا الى الله جميعا جميعا. ها ولو اجتمعوا له, ولو اجتمعوا, اجتمعوا على ايه؟ على باطل. ولو اجتمعوا له طيب, ويسلبوا من ذبابه شيئا لا يستنقذوا منه. هذه مسألة الأفضلية التي تحدثنا عنها من قبل, من المفضل ومن المفضل عليه. يعني يعني الإنسان يظن أن هذه الذبابة لا فائدة لها. نحن نريد أن نغرق فيما الإعجاز العلمي هذا له أهل تخصص وكذا, لكن أنا أريد أن أقول أن الإنسان أضعف من أن يكون إذا قطع صلته بالسماء وهو بربه سبحانه وتعالى سيد فوق هذا الكون. يعني لله عباد إذا أرادوا أراد, نعم يعني بهذا المنطق وبهذه القوة, ورأيناهم رأي العين. يعني الكون المنظور له قوانين تحكمه, تمام, ولا ينبغي للإنسان أنه يتدخل في خرق هذه القوانين, وإلا العاقبة ستأتي على رأسه. أحد الأطباء الشبان بيذكر لي أنه مدير مستشفى جاء عندهم, مستشفى فيها قسم ولادة كبير, ففي مجموعة من القطط في المستشفى. الدكتور الكبير المدير لا يحب القطط فقال اقتلوها. طيب. توانى الأطباء الصغار. بعد فترة وجد القطة من القطط قضت حاجتها فوق مكتبه, فأخذ القرار العنتري بوضع السم لكل القطط. ماتت القطط. طيب جاءت حالات الولادة, ما يخرج من المرأة بعد الولادة كانت تأكلها القطط. كانت تأكله القطط. أنت من المستشفى ومن فيه. فأخذ يبحث عن قطط مستأجرة. شوف لنا قطة من هنا وقطة من هنا. اللعب في ميزان الكون الذي حوله. وفي مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في سنة 72 كثرت الذئاب فكانت تهدد القرى. فأمر عمدة المدينة بقتل الذئاب. قتلت أغلب الذئاب. كثرت الغزلان لدرجة أنها كانت تعبر الطريق السريع. فأكبر نسبة حوادث في ميونخ 1970 كانت من أثر هذا اللعب في توازن الكون. دع الطبيعة ما تدخل الإنسان في الطبيعة إلا وأفسدها, وما عاد إلى كتاب ربه إلا وسعد. بدليل إحنا خلينا إذا تكلمنا عن السلف الصالح الناس يقول يا عمي هذا عمر بن الخطاب هذا. طيب يا سيدي بلاش أقول جدي وجدك اللي عاش من 100 سنة, هل الرضا الذي عندي يساوي واحد على مليون من الرضا الذي كان عنده؟ التسليم, تمام, الذي كان يملكه كم يساوي بالنسبة لما أملكه أنا؟ لكن هي قضية أن قلبه مليء بهذا الرضا, وإذا ملئ قلب العبد بالرضا خلاص إذا دخل الإيمان إلى قلب العبد انشرح القلب وانفسح. فلما انشرح القلب وانفسح يرى الحقائق واضحة. فهؤلاء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعدين ولو اجتمعوا له لتطمئن المؤمن في إيه؟ فأن أهل الشرك والكفر أيها المسلمون ويا أصحاب الحق قد ترون الآن أن راية الباطل قد رفعت, فاجتمع أهل الباطل حولها, ولكن ما رفعت راية الحق بعد. ولو رفعت راية الحق لوجدت حولها الملايين التي تهتف بالحق وللحق, بس لسه لم يأتي الايه لم يأتي الوقت بعد. يعني اجتماع اهل الباطل, نعم, مهما على صوته وانتفش ريشه, هل معنى هذا انه ممكن الحق يبقى الى يستمر في هذا الاضمحلال؟ طب محمد شمعة واحدة في هذا البهو الواسع تحيل ظلام الليل الى نور, فما بالك لو كشفات. عزك الله الكلب إذا أمسك بعظمة في فمه بدلا من أن ننازعه ربي حوله أشبال أسود, فإن كبرت أشبال الأسود ألقى الكلب عظمته خوفا. والأمة منصورة بالرعب مسيرة شهر, مأخوذ هذا من رسولها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. مجرد أن يسمع الكلمة ده في واحد عالم ربما لا يملك لنفسه إلا قلما في جيبه وكتابا في بيته يهز الدنيا كلها. يعني ابن تيمية الذي سجن في هذا الجب 34 متر تحت سطح الأرض 19 شهرا كاملة, ماذا قال ساعتها؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن بستاني وروضتي في صدري, إن نفوني من بلدي فأنا في سياح من بلد السياحة. وإن حبسوني فحبسي مع الله خالوه, وإن قتلوني فإن قتل الله شهادة. طب بالله عليك هذا سقفه فإن تذهب به أنت, هذه الأرض التي يقف عليها, فماذا تصنع به أنت؟ والإمام يعني الإمام السرخسي الله يرضى عليك يملي المبسوط في 30 جزء يمليه وهو في الجب. في الجب طبعا طبعا, وأخرج لنا هذا العلم العجيب. لا شوف, يجب أن تثار الهمم بمثل هذه القصص. وأنا كنت أود أن وزراء التربية والتعليم, إيه المشكلة أن يجيبوا شوية علماء كده وقعدوا يستشيروه, إيه رأيكم في منهج الدين اللي بيدرس ده الذي لا علاقة له بالدين؟ يعني خبر جدا لا يفقه لا مدرس الدين ولا المدرس له. فلماذا نجي في ابتدائي نبتدي نعطي السلوكيات واحترام الآخر, نجي في إعداد المتوسط والثانوي نعطي التابعي الصحابة والتابعين, نجي في الجامعة نعطي المفكرين الكبار الذين أثروا حياتنا الأدبية والفكرية والدينية والثقافية بهذا المنطق, ولكن دون هوى. بالله عليك مش كده كنا ندعي, ما احنا عايزين نشم هوى الطاعة, كلنا عايزين الأثير كله يبقى ثقافة غير مغشوشة, وإنما ثقافة من هذا الكتاب. فالله عز وجل ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا, هذا الضعيف الذي تستهين أنت به لا يستنقذوه منه. ده حكم آخر وإعجاز آخر. وإعجاز آخر, لأن الذباب إذا امتص قطعة تسوق فيه لحظات تكون ضاعت في خلاص ماحت في الجسد خلاص لا تستطيع, وأقوى المعامل تريد أن تسوق خلاص. فهذا الضعيف الذي تستهين أنت به إذا سلب منك شيء. طيب, وأنت لا ترى ولا أنا ولا المشاهدون يرون الشيطان, لو سلبنا الإيمان هل نستطيع أن نستنقذه منه مرة أخرى؟ لماذا نستهين به وهو يعمل ضدنا 24 ساعة في 24 ساعة؟ وبالنسبة لأمر الشيطان الرجيم في العداوة المعلنة, الوسائل مختلفة, يعني أسلوب الشيطان مع العالم غير أسلوبه مع التاجر غير أسلوبه مع الإنسان البسيط. طبعا طب والكل بيتغلب, حتى العلماء ممكن يتغلب, العالم يغلب, أي إحنا بشر نحن بشر يغلب, ولكن يغلب على قدر ضعف وقوة المناعة الإيمانية. لأن عالم على الشيطان أشد من 70 عابدة. ليه؟ لأنه فاهم الألعاب, هو يجي له من إيه؟ يجي له من الطاعة, يدخل لهم باب الطاعة. وأبو حامد الغزالي أغلق الباب الحتة دي, أغلقها تماما, قال كي. إذا رأيت أنك تخشع في الصلاة وتقول لك نفسك أو الشيطان إنك ترى فاخشع في الصلاة غصبا عنه. يعني ما تقولش لا لا لا, الموضوع ده يحل مشاكل كتير كثيرة جدا للموسوسين. أيوة, أيوة, يعني لما يأتيني الشيطان في الصلاة أيوة قول لي أنت إنسان مرائي أنت بتطول في صلاتك عشان الناس, الشيخ محمد يقول كذا, أبو حامد الغزالي بيقول له طول. طب بس يقول له أطل ليه؟ عشان تقطع الشيطان مرة في الثانية خلاص, لا لا لا لا, لا سبيل لهذا الإنسان, السبب الطريق مش مقطوع من ناحية. طب لو قال له انت ما كبرتش, لا لا لا, يقول انا كبرت, قول له انا كبرت والعهد على المشايخ, بس انا كبرت وانتهى الموضوع على كده. فانا لا, انت ما غسلتش ذراعك الايمن ولا مسحت على راسك, لا لا لا مسحته وغيره, ده انا شعري كله ده, اصلي بغير وضوء, يعني لازم يغلق عليه الباب, والا لو فتح له سنه تدخله في العقيده ويدخله في قصه تانية ونرى امراضا يعني لا قد لا يكون علاج له. يعني الشيطان ان يأس ان يدخل للعبد من باب المعصيه دخل له من باب الطاعه. تمام. طيب تمام, اظن دخوله من باب الطاعه اشق واصعب, هو انه يخفى على الانسان الوسوس, لانه يدخل له من باب الطاعه, وبجوار باب الطاعه في شباك صغير في باب شباك الهوى. شباك الهواء ده بيجيب النسيم اللي مش حلو, بحر شباك الهواء دايما بحر, ويجيب ايه, ويجيب ريح يعني غير طيبة. ليه؟ لأنه شيء لا يستغفر منه, هوى. أنا صح, فرأيت من اتخذ إله هو هوى, أنا هوايا كده أن بناتي أكتب لهم كل اللي عندي عشان عمهم ما ياخدش, ما هوى. دول مساكين, دول ليه من بعدي؟ والأم البنات تقول إيه؟ حرام عليك أبو فلان, شوف عمهم الملياردير ده, ده عنده ما شاء الله عليه, بس هو كنز على إيه؟ كنز على القلب. هو مش هتاخد من بنات الغلابة, مكسورة الجناح, ده مكسورة الجناح, وهو عين مكسور الخاطر. فكله كسر في كسر, يعني ما ينتج الا ايه, الا كسر خرد. فالقضيه كلها ان الانسان يغلق باب الشيطان اذا دخل له من ناحيه الطاعه. ليه؟ لان لما بدات الطاعه لله ايه اللي غير النيه؟ النيه ما تغيرت, الشيطان اللي عايز يلعب فيها, الشيطان اللي عايز يلعب فيها. يعني هل نستطيع ان نقول انه الوسوسه بهذا النحو إذا دخلت في عبادة الإنسان ظاهرة صحية أنه يسد على الطريق؟ لا يوسوس إليه إلا تقي. لأن غير لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بشرى الوسوسين. الله يرضى عليك. بس ما يستمروش. لا لا لا احنا مش عايزين وسوسة كتير. الله يرضى عليك يا رب. لا نحن نريد أن نقول أن المؤمن محصن. نعم. وتحصينه بعد الله عز وجل بيده هو. فيستطيع أن يفتح باب الحصن. وذلك دايما يقول إيه؟ واحد لا يكتفي إلا بالفريضة. يقول له ليه يا راجل؟ ليه بس كده؟ هو أنت مش مكلف بالسنة، بس لما يكون لك بيت وحواليه جنينة. والجنينه دي لها ممرات، والممرات دي تؤدي الى باب بره خالص. يجي الشيطان اللص لما يدخل بالليل، ها يدخل الى ان يمر ويدخل على الحديقه، فين يكونوا صحي اهل البيت والحراس والحراسه. تمام. طب انا لو ما فيش الا بيت على قارعه الطريق، اللص ايه ينط يبقى جوه البيت مباشره؟ فاللي يكتفي بالفرد ده البيت، اللي يعمل شويه نفل يبقى ده الحديقه الجميله اللي هي تمنع ايه دخول، عقبال ما يتنزه الشيطان ويدخل او اللص يكون انا صحصحت وفقت. يعني الايه يا استاذنا الدكتور في تحدي واعجاز. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا امر بعضي كل المعامل اللي في الدنيا. لا الى ان تقوم الساعه. الى ان تقوم الساعه ثوابت عند المؤمن. عند المؤمن. تمام تمام. وان يسلبهم الذباب شيئا. هذا اعجاز اخر. لا يستنقذهم. لا يستنقذهم. طيب انا مع هذا السلب اخاف من قضيه اكثر. اخاف من سلب الايمان. نخاف من السلب بعد العطاء. لازم استرجع كده اراجع حساباتي اقول ايه. انا دخلت في 1431. طب 1430 اخبارها ايه؟ اخبارها كانت ايه؟ كم شهر خشعت في الصلاة؟ ها؟ كم يوم من سنة قمت الليل؟ كم يوم صمت غير رمضان؟ كم قريب من اقاربي كانوا مقطوعين وصلتهم؟ كم دمعة نزلت من عيني وانا اسمع الشيخ محمد يفسر لنا آية؟ كم مرة قلبي ارتجف وعندما اسمع نهاية المعذبين والظالمين فرعون وقارون وإلى آخره؟ لما استحق الاحداث اللي تحدث امامي دي، لما قيسها بمقياس الشرع، انا مع مين؟ انا لو ابتليت وامتحنت، ما الكلام ساحه الكلام النظر الجميل، الصبر يقول الله صبر جميل، ولما يجي ابتلى طب وبعدين؟ فالمساله يعني اذكر كان لنا حارس عماره من زمان في السبعينات. فرجع من المسجد يقول للجامع الايه؟ عايز اخبر البوابين ويقول لهم ايه؟ يقول لهم ده الشيخ عمر النوم في المسجد قال عن حق الجار، وانا حفظت منه كلمه عجيبه. قال الجار للجار حتى وإن جار. المهم قاعد يبسط المسألة، الناس قاعدة مبسوطين من كلام الرجل. شوية وجي واحد يقول له عم فلان، الواد فلان ابن فلان ده ضرب ابنك، انت ابنك اصلا مش متربي، شبطوا ببعض. قال له يا عم فلان ده انت لسه له حق الجار. قال مش الجار ده ده جار خص، جار قطع خاص وجار قطع عام. هذا الكلام النظر الجميل، رجع الرجل مبسوط مشروع من شارع الصلاة، كلام الشيخ عمر جميل، لكن عند العمل الأمر الأمر مش سهل. التطبيق الأمر الطرح. أنت لما تجد أعظم إنسان في البشرية يقف على المنبر ويشكو من المنافقين الذين يروجون إشاعات عن بيته وعن حرمة بيته وعن أمنا عائشة في حادثة الإفك، ده ابتلاء عملي. ابتلاء عملي. الصحابة نفسهم اهتزوا. واحد زي سيدنا علي يقول لا خلاص أنت زعل نفسك ليه؟ أنا ساق غيرها كثيرة. لكن فضلتك في موضوع هذه النقطة. فضلتك أثرت الكوامن. السيدة عائشة ابتليت. والابتلاء أيضا كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث المتحدثون ووجه الدعاء أساليب النصح والإرشاد بيغفلوا أنه كان في جانب ابتلاء موجه للصديق. يا الله. ده أكبر ابتداء أن توجه أبو البنت. لا أن توجه لبيت العربي ناهيك عن الإسلام. يعني لو وجهت هذه التهمة قبل الإسلام لقامت حروب. قامت حروب. الله. هو أبو ليلى ليه رفض زواجها من قيس؟ ها؟ لأنه شبب بها. ده تكلم بس مجرد أنه مدحها وقعد يتجنن شوية في بيتين شعر، فغالبا ما ينفعش. ده هذا هو هذه البيئة اللي تحكم العرب. ناهيك عن يعني حتى في الجاهليه كانوا يرفضون زواج الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشاعر بمن شبب بها او او او ذكرها في غزله. فالقضيه الكبيره ان بيت الصديق هو الذي اهتز. وما سمعنا صوتا لابي بكر. نعم. وما سمعنا من ام رومان الا كلمه واحده لما نزلت البراءه، قومي فاحمدي رسول الله. قالت والله لا احمد الا الله الذي نجاني. اذا قضيه هذه تربيه. ده بيت مش بيت عادي, ده بيت من هذا هو البيت الكبير. الدرجة دي يعني الابتلاء جاء لناس في على درجة عالية. الله يرضى عليه. وعلى قدره وعلى قدر درجتهم كان الابتلاء. وبعدين المسألة ليميز الله الخبيثة من الطيب. يعني يعني شوف, ما فيش إنسان يزرع خيرا فيحصد شرا, لا, ثم تركض الريح وتستبين الأمور. اليد التي ضربت يوسف على يديه حتى يسقط في قعر الجب هي اليد التي تسولت عندما قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هذا بس أنا عايز الناس تلاحظ هذه تربط. وفضلتك ربطت هذا في الحلقة الماضية أنه بلال بن رباح اللي كان مرمي على الأرض بعد سنوات قليلة قدمه فوق الكعبة. الله أكبر, يعز الله بهذا الدين. ها, هذه العزة. هذه لما تأخر عمر أبا سفيان وبعض وسهيل بن عمرو عن الدخول إليه, فدخل بلال وسلمان وعمار وسبحان الله, فقالوا كيف احنا سبحان الله. فقال علي لهم ناصحا, تأخرتم وسبقوا. هذه القضية. سؤال فرع يا أستاذنا. نعم. فقلتك تحدثت عن التشبيب أو التغني بمحاسن المرأة, وده بيكون قبل الزواج. حتى في الشعراء القدامى هل عرف عنهم مدح للمرأة وتغزل بها بعد الزواج؟ والله المسلم الصادق هو الذي يمدح ويتغزل إلى أن يعني أخذه رب العباد سبحانه عنده. يعني ليه؟ لأن المصيبة أن أبناءنا عند الزواج ينظر إلى زوج النزوج. أنا عايز أتزوج بنت جميلة وطب بنت ناس, يقولوا ماله بنت ناس ومتدين, يقولوا ماله برضه مش مشكلة يا أخو درك. طيب, هي درجات مواد دراسية. أنا أخذ ولد جاب في اللغة العربية 8 من 10, ولكن في المواد الاجتماعية جاب 2 من 10, وفي الحساب جاب 5 من 10, وفي العلم الكذا جاب إيه 4 من 10. المجموع في الآخر أقل من 5 يبقى راسب, يا أكثر من 5. فأنا الولد ده لما يكون متفوق وجاب 9 من 10 في مادة وثلاثة من 10 في كل المواد, يبقى ما ينفعش في مواد. فأنا خدت مادة الجمال وبعدين لا لا, أنت خد مادة الدين وحط جنبها مادة الجمال, حط جنبها مادة النسب, حط جنبها مادة الخلق, وبعدين شوف أهلها, وبعدين شوف الكفاءة, واجمع في الآخر تطلع الست تستحق أن إيه أن نتشبب أو نشبب بها طوال الحياة. ولذلك يعني لما يغار علي على فاطمة ويقول في عود السواك, أتغيب يا عود الأراك بثغرها, ما خفت يا عود الأراك أراك, لو كنت أهلا للقتال قتلتك, ما فاز مني أو منها يا سواك سواك. هذا الكلام يكبر الرجل عند المرأة. عندنا لسه فقه عن ترى أو فقه عمرو بن كلثوم لو قضيت إيه, إذا تنازلت وتغزلت في الزوجة يبدأ إيه انقص من حق الرجولة. هو يعني بيشعر في بعض يعني بعض المحبين لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر, يقولوا أن الشيخ عمر دائما يعني بيقولوها بأدب, بيقولوا بينصف المرأة علينا. بينصف المرأة أكثر من هذا. لا أنا بقول بيقولوا والله نحن على درب شيوخنا الكبار. نعم. وكان رحمة الله عليه شيخنا الغزالي هو يعني من أكبر المنصفين, لأنه رجل رفع علم الحق. نعم. فوضعت المسألة, وهذا أخذا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي ما رأيناه إلا منصفا للمرأة. وأنا هنا وأنا بعمل شيء أقول لك شيء. نعم. في إخواننا في ليبيا بيعملوا مسابقة سنوية للقرآن الكريم عالمية للبنات. نعم. فاقترحت على القائمين على الأمر, وكانت مشرفة على الموضوع الدكتورة عائشة القدامة, اقترحت عليها أن نأتي بمحكمات. المهم ظهر شوية اعتراض طبعا من بعض. واقتنعوا بعد 3 سنوات أنات المحكمات. جبنا 7 محكمات من شتى البلاد الإسلامية, وذهبت المحكمات ونجحت المسابقة نجاحا عجيبا. وذهبنا وإخواننا العلماء وأساتذتنا الكبار كانوا معنا في رمضان الماضي, فقلت في الكلمة بالنيابة عن إخواننا العلماء, لقد أرجعت للمرأة حقها. لقد كتب أبو بكر أو جمع أبو بكر المصحف ووضعه عند حفصة, فجئت أنا لأعطي حفيدات حفصة حقهن في حفظ كتاب الله. نعم. أنا ما ولكن أحد الإخوة بيقول أنه سمع لفضلتك محاضرة, وفضلت الشيخ عمر أوصى بالنساء خيرا, أن هذه وصية النبي. طيب, عظيم. صلى الله عليه وسلم, وصية عظيم. الإسلام عظيم. وقال لفضلت الشيخ عمر عبد الكافي, قال من منكم دخل البيت يوما فصافح زوجته وقال لها إيه كيف الحال وربت على يدها, فقرر يعمل كده. دخل السلام عليكم أم عبد الله يا أم فلان. أمدت إيده. الآن بدأت أمد إيدي. هي بدل ما تحط إيدها في إيده حطت إيدها على دماغه. طبعا عشان تشوف حرارته ومريض. إيه اللي حصل الرجل ده؟ الرجل ده بيلقي السلام. الآن دي بقى محاضرة الشيخ عمر. لا هو, هو ظهر إذا ظهر إذا وضع يدها على رأسه ولكن نسي ما قدمه من سيرة ذاتية حتى أنها وضعت يدها على رأسه. التاريخ هو التاريخ لم يكن يعني بقدر التشريف يعني ربنا يبارك في الجميع. الله يرضى عليك. طيب هذا مثل. نعم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. نعم نعم. داخل المثل جاءت جملة من ثلاثة كلمات. نعم. تجري مجرى المثل. نعم. ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر. نعم. مثل. مثل داخل المثل. تمام. وهذه بلاغة القرآن العجيبة. يعني أنت لا تظن أيها الإنسان القادر الذي قهرت كل هذه المكونات في الكون من حولك لا تظن أنك إن عجزت عن الذبابة فسوف تقوى على شيء آخر. لا لا لا لا, لا. أنت ضعيف والذبابة أضعف وما تطلبه أضعف وأنت تحتاج إلى القوي ولا قوية إلا رب العباد عز وجل. وهذه قضية العقيدة في الإسلام. لا أصير قويا إلا بعقيدتي بس. يعني أنا عندما أقف في الصلاة والله أكبر هنا أنا حملت الدنيا التي تشغلني عن الله على ظهر كفي الذي لا يشار إليه إلا عند الاعتراض أو الاستهانة. عندما يعجبني كلام فلان أقول له يا شيخ يا عم روح. لا أقول له هو لا أقول له كده. فأحمل الدنيا على ظهرك وألقيها خلف ظهري قائلا مع هذه الحركة الله أكبر. لا أسمها تكبيرة الإحرام. الله يرضى عنك. حتى سبحان الله العظيم يحرم بعدها ما كان قبلها كإحرام الحج. تمام. توجه لإيه؟ لكعبة واحد. وهذه وحدة. يعني الإسلام يقوم على أمرين كبيرين. كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كلمة التوحيد الأساس وتوحيد الكلمة لأن لنا قبلة واحدة لنا قرآن واحد. اجتماع أنا أقرأ المسلم الإندونيسي يقرأ هذه الآية من سورة الحج والمسلم المغربي يقرأها والمسلم الاسكندنافي يقرأها والمسلم اللي يعيش في جزر الكاريبي يقرأها. طيب فضلتك إذا إذا إذا كنا أمة التوحيد ومأمورين بوحدة الكلمة. نعم. كيف تشخص الداء لهذه الأمة العريقة التي تستمد توحيد كلمتها من كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ كيف تفرقها مباراة كرة قدم؟ هذا لأن المسلمين تفكروا وما تدبروا ودعوا من دون الله أندادا فصارت العصبية إله يعبد من دون الله. أنا عراقي أنا شامي أنا مصري أنا جزائري أنا مغربي. يعني إن الذين تدعون من دون الله العصبية تدخل في دول. تدخل فيها. الله يرضى عنك. دعوها فإنها منتنة. هذا النتن أنا فلان. يعني العجيب أن يعني لما دخل سلمان ودخل بلال ودخل صهيب وجاء زيد من أقاصي الأرض وانصهروا في بوتقة واحدة ما سمعنا مرة منا من أبي بكر أنه أعتق بلالا. ما سمعنا أن عمر بن الخطاب ينظر إلى عمار رضي الله نظرة معينة. فانصهرت داخلهم هذه القضية وأصبحت الأخوة الإسلامية للقبلة الواحدة وللكتاب الواحد ولله المعبود الواحد سبحانه وتعالى من قبل. هذه القضية ذابت كل هؤلاء. متى ترتفع العصبيات؟ عندما يفتر التوحيد أو يلوث داخل قلب المؤمن. لأن بلاش أنت ليه كرة قدم؟ بعض من الجماعات الإسلامية تكن للبعض الآخر من جماعة أخرى ما لا تكنه للكيان الصهيوني من البغض والكراهية. وكأنما قال زي ما قال أستاذنا يعني في قلبه قلب ذئب يريد أن يفترس الشاه ونحن كلنا أمامه شياه عايز يفترس فبيدور على سقطة. طيب وبعدين طب هل هذا يوحد الكلمة؟ لا يوحد الكلمة. الإمام الشافعي قانت صلى الوتر في مسجد الكوفة وقانت وهذا ليس عنده. قال احترمت رفاة أبي حنيفة. الله مش ده إكبار الناس. نعم. يعني هل في حين القنوت سنة يسجد لها للسهو عند الشافعي. الله يرضى عنك. يعني إذا هو رأى أن من خصوصيات المذهب. الله يكرمك. الله يرضى عليك. ذاك هو إيه وضع بصمة إيه بصمه ان هذا شيخ الفقه. نعم. الفقه الفقهاء والعلماء في الفقه عيال على ابي حنيفه. بهذا المنطق وحدوا الكلم، وحدوا الكلم. يعني انا اريد ان اقول ان الذي افتى بان الناس اللي انقسموا في القريه في الاربعينات قسمين، قسم يصلي عند ابو اذان والقسم الثاني يصلي عند ابو اذانين، قال يا فضيله الامام ايه رايك؟ قال الغوا الاذان يا مولانا. قال الاذان سنه واجتماع المسلمين فرض. اذا راينا بهذه النظره الكبيره المتراميه الاطراف ان شاء الله رب العالمين تشفى الامم. وانا اقول للاعلاميين اتقوا الله في امتكم، اتقوا الله في دينكم، فانتم دعاء على منابر القلم. فيجب ان تكتبوا من فوق هذه المنابر كلاما يؤلف ويوحد ويقرب، ولا داعي للعصبيه المنتنه التي تنظر للناس من عالي. نفس المنهج ما افتى به مولانا الشيخ الغزالي رحمه الله لما اختلف الناس في المسجد. نعم. صلوا الترويح 8. نعم. قال صلوا الترويح 20. نعم. قال صلوا العشاء واغلقوا المسجد وكل يصلي في بيته. الترويح سنة ووحدة المسلمين فرض. لكن لما يبقى الأمر يتحدث في على أخف الأقوال، لما تكون اللعب في كرة القدم على أخف الأقوال أمر مباح. لما يأتي أمر مباح ويهدد وحدة الأمة وينزع نعم ويجعل بغض بين الشعوب العربية الإسلامية التي ما كان يجمعها إلا كل ود وإلا كل حب وشركاء في كل نضال، يعني مش ليست شراكة الإسلام والعروبة فقط، وإنما الشراكة في كل نضال وفي كل كفاح وشراك في الخيبة. يعني جماعتنا المصيبة أيضا، جماعتنا مصيبة التخلف. نعم. جماعنا مصيبة التقهقر. نعم. جماعنا مصيبة أننا يعني معذرة مضروبون بسيف واحد. نعم. من الآخر. نعم. فألا يكفي هذا؟ المفترض أنه هذا يكفي، وإن كان الكلام مع فضلاتكم لا يكفي، ما زال القرآن الكريم يعطر هذه الأجواء، وما زالت الأفهام تتشوق إلى سماع هذه الكلمات. وحقيقة أنا وأتحدث عن كثير ممن أعرف، وحضراتكم أيضا تشاركوني، أن الوقت لا يشعر به، ولا أدري كيف جرت هذه الدقائق من بين أيدينا ونحن ما زلنا مع مثل من أمثال القرآن الكريم يتوجه فيه رب العزة والجلال إلى الأمة الإنسانية جمعاء، أن تعمل فكرها وأن تنتقل من مرحلة التفكير إلى مرحلة التدبر. فالقرآن الكريم هذا الواعظ الحي الذي جعله الله تبارك وتعالى بين الناس واعظا حيا يأخذ بأيديهم إلى ما فيه هدايتهم وإلى ما فيه رشادهم. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله ومتع الله بحياته طلاب العلم وجماهير المسلمين. أترككم في أمن الله وأمانه على وعد باللقاء معكم في لقاء قادم إن شاء الله. دمتم في حفظ الله وأمنه ورحمات الله عليكم وبركاته.